وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان لقاء اليوم في برنامجكم دار السلام عنوانه وبالوالدين إحسانا، وهو قطعا مجزوء من آية كريمة، بل من عدة آيات. قال الله عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الناس فطرة يجد في أنفسهم مما هداهم الله عز وجل إليه أن يحسن أحدهم إلى والديه، كما أن الله عز وجل جعل في الوالدين فطرة الحنو والشفقة على الأولاد. هذا الأصل في الحياة كلها، إلا أن يأتي أحد من الوالدين أو من الأولاد فيخالف الفطرة. ولما كان الإسلام دين الفطرة، جاء الإسلام بالحث على البر والإحسان والإكرام للوالدين، كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. على أنني أنبه المشاهد الكريم أنه لا ينتظر منا في لقاء كهذا عظات إيمانية، فلكل مقام مقال، إنما اليوم تحرير علمي لمسائل تتعلق ببر الوالدين وفق النصوص الشرعية المحكمة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الأصل أن القرآن غالبا يقدم النهي عن الشرك، لكنه قال هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن المخاطب بهذه الآية هم المؤمنون، فالآية من سورة النساء، وسورة النساء سورة مدنية. بعد أن أمر بعبادته جل وعلا وإفراده بالعبادة، نهى عن الشرك فقال: ولا تشركوا به شيئا. وهذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها. قال السمو أل في قصيدة لامية شهيرة له: قال: تسيل على حد الضبات نفوسنا. فهذا إثبات، وليس على غير الضبات تسيل، فهذا نفي. فلو أتيت إلى الآية الآن: واعبدوا الله، هذا إثبات، أمر على هيئة الإثبات. ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي، كقول السمو قبل قليل في أساليب العرب في كلامها: تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليس على غير الضبات تسيل. هنا عظم الله جل وعلا شأن عبادته، وحرم مسألة الإشراك به، وبين ذلك في مواطن كثيرة في كتابه، بل كل القرآن يدعو إلى هذا. بعد أن بين الله عز وجل حقه، ذكر حق الوالدين، فتحرر لكل ذي لب أن حق الوالدين لا يعدله حق أحد كائنا من كان. فقال عز وجل: إذا استثنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بالوالدين وفق الصناعة النحوية جار ومجرور، قدم على كلمة الإحسان، يعني لم تقل الآية وأحسنوا إلى الوالدين، أو لم تقل الآية وإحسانا للوالدين، إنما قدمت الوالدان. لما قدمت الوالدين هنا تبين لنا أمور. الأصل أن الإحسان كتبه الله عز وجل في كل شيء. ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحسنتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى الأسير الكافر المحارب لنا أمرنا الله عز وجل بأن نحسن إليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وإطعامه نوع من الإحسان، والإحسان إلى كل شيء بحسبه. لكن الله عز وجل يقول هنا: وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين غير الإحسان إلى غيرهما، لا في المنزلة ولا في الطريقة، لا في المنزلة ولا في الطريقة، لعظيم الحق الذي جعله الله عز وجل لهما. وبالوالدين إحسانا، العرب تقول: أحسن بي وأحسن إلي، أحسن بي وأحسن إلي. إذا قالوا أحسن إلي يتكلم عن صلة مالية، تقول: أحسن الأمير إلى زيد، بمعنى وصله بمال. لكن أحسن الأمير زيدا أحسن به، أكرمه ذاتا، أكرمه لذاته. فالله عز وجل هنا قال: وبالوالدين إحسانا، ولم تأتي إلى، ولم يقل وإلى الوالدين إحسانا، يعني أحسن بالوالدين. أحسن بالوالدين إحسان ذوات، إحسان ذوات لعظيم حقهما على ولديهما. هذا الإحسان قوامه أمران، قوامه أمران: التوقير والإكرام. قوامه أمران: التوقير والإكرام. فتوقير الوالدين هو الذي جاء في آيات عدة مفصل: نقول لهما قولا كريما، لا تقل لهما أف، هذا كله من التوقير. وأما الإكرام فهو البر والقيام بمصالحهما وحوائجهما على النحو الأكمل والوجه الأتم. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. هذه الوصية الربانية الإلهية يختلف الناس اختلافا عظيما في تقبلها والعمل بها، فالجميع أو غالب الخلق يؤمن بها أصلا، لكن بعد ذلك عندما تأتي طوارق الدهر وحوادث الأيام وتتابع الليالي والنهار يبدأ الإنسان يضعف في بره لوالديه. فهو إذا كان الوالدان ما زال في قوتهما فهو يهاب قولهما، يهاب ردة فعلهما، يهاب أن يذكراه، حتى إذا ضعفا يصيب الإنسان جبلة السآمة والملل، ويعلم أن قدرتهما على عتبه ولومه ضعفت فيقل بره. لما كان هذا الأمر سجية في بني آدم قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وذكر الله عز وجل هذا مقترنا بالعمر، لأن الإنسان إذا بلغ 40 سنة غالبا يكون والداه قد وهن، قد ضعف، قد وصل إلى الكبر. فلما وصل إلى الكبر تأكد حقهما أكثر من الأول لعجزهما عن القيام بأمرهما، فقال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. قد أحيانا عندما يبلغ الإنسان 40 في مجرى الغالب عند الناس يكون له زوجة، يكون له أولاد، بنين وبنات، فهؤلاء يشتغل بهم عن والديه ويلتفت إليهم أكثر مما يلتفت إلى والديه. ولا ينبغي أن تكون الزوجة على عظيم حقها عند الزوج، ولا الأولاد على عظيم مسؤوليته نحوهم، أن يكونوا ممن يصرف الرجل عن والديه أيا كان حال الزوجة وأيا كان حال الأولاد. فحق الوالدين حق عظيم. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ وهذا عموم. قال عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وفي رواية قال: ثم أدناك فأدناك، عند مسلم. فرواية ثم أدناك فأدناك تبين الترتيب، تبين الأولويات التي يجب أن يخططها الإنسان في التعامل مع الوالدين. لكنني أبين أن المسألة قائمة على أمرين عظيمين: التوقير والإكرام. فالتوقير ماذا يشمل؟ كيف يتكلم الإنسان بحضرة والديه؟ كيف يجلس بحضرة والديه؟ كيف يخاطبهما؟ كيف يستل الكلمة منهما؟ كيف يجلهما؟ كيف يناديهما؟ ولا ينادي ولد والده ولا أمه باسمهما المجرد، محال أن يقبل هذا، ليس هذا من التوقير. حق الوالدين عظيم. يقول: يا أبتاه، يا أماه، يا أبتي، يا أمه. أي كلمة جرت عادة الناس بها مستعملة في الأعراف، في التقاليد، في اللهجات، لا حرج، لكنها لا تؤدي الاسم المجرد الذي يناديه الناس به، أو ينادي صويحبات أمك أمك به. لكن أنت عندما تنادي أمك تنادي أباك شيء آخر. يا أبتي، يا أمتي، يا أمي أكمل، يا أمتاه، يا أبتاه، هذا أكمل وأرفع وأجل، لأن الله عز وجل سماهما أبوان. قال جل وعلا: وورثه أبواه. وقال: كما أخرج أبويكم من الجنة. وهذا من التوقير. وحتى في الكلام معهما في أمور عدة. وأما الإكرام فهو الإحسان إليهما، الإحسان بالمال إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليه، وإن كان ممن قدر عليه رزقه فيجعل لوالديه حظا من ماله، ويعلم أن هذا خير ما ينفقه من ماله، وأجل ما يثمر بركة عليه أن يكون إنفاقه على والديه. ولا مال يعود عليك بالبركة والخير والعقبة الحسنة في الدنيا والآخرة أفضل من مال تنفقه على والديك. ولا يرتاب في هذا عاقل يعرف وصية الله ويعرف ما عند الله عز وجل من المال، ويعرف أن إكرام الرجل لوالديه إجلالا لأمر الله مما هو أعظم أسباب التوفيق في الحياة الدنيا والآخرة. ووالله من أعظم أسباب عدم التوفيق عقوق الإنسان مع والديه،

وقل رب ارحمهما، فتلجأ إلى أرحم الراحمين، إلى خير الغافرين، إلى رب العالمين، إلى من لا حول ولا طول ولا قوة إلا به، تسأله جل ذكره وتبارك اسمه أن يرحم والديك، كأنك تقول بلسان الحال لا بلسان المقال، وإن شئت قلت بلسان الحال ولسان المقال، كأنك تقول اللهم أنت الباقي وأنا الفاني، ورحمتك أكمل ورحمتي قاصرة، فإن كنت وأنا قاصر فان رحمتهما فأنت أحق وأولى يا رب العالمين أن ترحمهما، فإنك ذو الوجود الباقي وذو الرحمة التي وسعت كل شيء. وهذا نوع من استدلال رحمة الله، نوع من استدلال رحمة الله. وما أجمل وما أكمل أن يأتي الإنسان إلى والديه أحدهما أو كلاهما يبره، ثم يدعو الله عز وجل لهما، يخرج من بيته وقد برهما وقام بحقهما، ثم لما علم أنه مهما قدم لوالديه يبقى شيئا يسيرا في عظيم حقهما وفي عظيم وصية الله لهما، ثم إذا فرق من قضاء حوائجهما وخرج من عندهما وغاب عن بصرهما قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعلم ضعفه وعجزه وقصر رحمته، فيكلهم إلى أرحم الراحمين. تولانا الله وإياكم برحمته، وجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا. بقي كثير من ثنايا الموضوع نفيء إليه إن شاء الله في ثنايا الإجابة على أسئلتكم، وبعد أن نفيء بعون الله إلى هذا الفاصل. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله. دار السلام عنوان برنامجكم، وبالوالدين إحسانا عنوان حلقة هذا اليوم، ونبدأ بالذي هو خير. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل. تفضل يا أخي أبو محمد. مبارك عليكم الشهر يا شيخ. مبارك علينا وعليكم. أشهدكم أني أحبكم في الله يا شيخ، وإن شاء الله الله يجمعنا وإياكم في مستقر جناته إن شاء الله ورحمته. اللهم آمين. حياك الله. مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أنا عندي مسألتين. أنا والدي توفى الله يرحمه، وكان يعني من الناس المقصودين في الخير، فوصانا بكثرة الصدقات، وأنا من المشرفين على يعني أو أنا الابن الأكبر والمشرف على حلال الوالد الله يرحمه، ولي يعني إخوان وأخوات والدتي. ففي كثير من الناس يجون يقصدوننا في موضوع الصدقات، ولا يكون عندي الوقت إنه أستأذن من بقية الورثة، ففي بعض الأحيان أشهى أو أعلمهم فيما بعد. هو سؤال ما هي الطريقة الأفضل في التعامل مع أبا محمد؟ تتصدق أنت من المال أعده الوالد للصدقة؟ لا، لم يعده للصدقة. تصدق من ماذا؟ لا لا، أوصانا فيه كوصية عامة وليست من التركة، يعني وصية عامة لنا. يعني عندما تنفق أنت تقصد أنك تنفق من حقك وحق إخوانك وأخواتك؟ نعم نعم. هذا يحتاج إلى تفصيل أن يعطيك إياه على هدوء. في جواب سؤال آخر؟ أي نعم طالب. تفضل. الجهاد في سوريا لغير السوريين، يعني بشيء من التفصيل، ما حكمه وش النصيحة فيه؟ نعم. جزاك الله خير. الأخ شكرا أخ أبو محمد. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية والله. حبك الله شيخ. حبكم الله. شيخ عندنا طال عمرك النادي أبو الزوجة وأم الزوجة بالعمة، أصدقاء يعني عمي أو عمتي، فهل هذا يجوز شيخ؟ ينادى أم الزوجة والزوج؟ أبو الزوجة وأم الزوجة بالعم، ناديهم بالعم والعمة. أي ما في حرج، زي ما تعارف الناس فيه، في بعض الأحيين بعض المناطق ينادون بالخال والخالة، وبعضها ينادون بالعم والعمة، وهذا كله إن شاء الله مما تعرف الناس عليه ولا حرج فيه. الله يجزيك خير. تسلم أخ عبد الله. الأخ عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. سلام يا شيخ. عليكم السلام، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. ما حكم الفتاة متبرجة وهي صائم؟ ما حكم المرأة المتبرجة وهي صائم؟ طيب. الفتاة المتبرجة وهي صائمة. المرأة المتبرجة وهي صائمة، أبشر. سؤال آخر. شكرا يا الأخت إلهام من الشارقة. الأخت إيمان، تفضل يا إيمان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. بغيت أسأل كيف نعرف إذا يعني فينا حقد في صدورنا، يعني كيف الخوزة أو النفاق؟ أبشري. في سؤال ثاني يا أختي إيمان. جزاك الله خير. شكرا. طب ناخذ الاخ ابو محمد من السعوديه، كان سال عن والده توفي. هو الذي فهمته من سؤال الاخ ابي محمد ان والده رحمه الله كان رجلا موسرا وكان كثير الصدقه، لكنه لم يعني حسب افادته لم يذكر ان والده ترك مبلغا كبيرا جعله للصدقات، يعني من ثلث ماله الذي هو له ان يتصدق به، وانما اوصاهم عموما بالصدقه. انفاذ وصيه الوالد ايها الاخ المبارك شيء كريم جدا، لكن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اما اخوانك واخواتك فلا يحق لاحد، وهذا من جميل أدبك أن تستأذنهم بعد ذلك، لكن يخشى عليهم يعني الأفضل أن كل منهم يتصدق من جهته، يعني بمعنى تصبح الصدقات شيء موروث في العائلة، شيء يجري في دمائها وعروقها، وهذا ظاهر موجود فيكم، وأنتم يعني ظاهر من السؤال ومن الكلم أنكم أسرة مباركة موفقة والحمد لله على فضله. لكن يا أخ محمد لا يستطيع أحد أن يسع الناس جميعا، وأنا أرى أنه لا يعني لا أستحسن أن يعرف الناس أن بيت فلان دائما يعطي، لأن هذا سيكلفكم كثيرا من الوقت والمال ولن ينتهي، لأن طلاب الحوائج لا ينتهون، لكنكم تتوخون قراباتكم معارفكم من يبلغكم بطريق وآخر خفي أنه محتاج، فإن كان عندكم فضل مال فواسوهم. الله عز وجل يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو فتعطون، أو جاء سائل غلب على الظن عظيم حاجته. لكن إذا عرف الناس عامة الناس أن بيت فلان قصر فلان مسكن فلان دائما يعطي، فإنهم سيأتون يوميا ولن ينتهي الأمر، لا في يوم ولا في يومين ولا في ثلاثة ولا في أربعة، وهذا شيء أصلا لا يصح تعويد الناس على مثل هذه الطرائق، لا يصح تعويد العامة على مثل هذه الأحوال ولن ينتهي الأمر. ناخذ الاخ ابو محمد من ابو ظبي، تفضل يا اخ محمد، ثم ان شاء الله نفي الى اجابه الى اسئلتكم، لكن هذا عارض، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام محمد على كذا، حياك الله. يا شيخ جزاك الله خير يا رب العالمين عنا، بس عندي الله يسلمك انا كذا سؤال، اذا يعني تاخذ اجري ان شاء الله في هالاسئله. تفضلي تفضلي. السؤال اللي ورد لي وانت تتحدث عن الوالدين، اذا احد الوالدين متوفي هل يجوز الدعاء بنفس الدعاء ربي ارحمهما كما ربياني صغيره؟ هذا احد الاسئله. السؤال اللي بعده، حسبنا الله سيئتنا الله من فضله ورسوله ان هذا الله راغبون، هي ايه قرانيه وانت تكلمت في احد الحلقات انه هو دعاء، فاذا ذكرنا حسبنا الله سيئتنا الله من فضله ما نذكر ورسوله؟ نعم. والسؤال اللي بعده، كيفيه مسح الراس بالوضوء؟ لاني يا شيخ انا وايد يعني اسمع دائما في الفتوات ان كل حد يفتي، حد يقول من خلف الراس للاذن، حد هي مساله خلافيه يا ام محمد يا اختي الكريمه. بس انا ابغيك الله يسلمك توضحها لي اساس اكمل لك الاسئله عشان ما اضيع وقتك. جزاك الله خير يا رب. سجدة الشكر ما صحتها؟ لان كثير يطرشوننا على ذا كبيري ان في سجدة شكر بعد الصلاه. اللي بعده، بطلان الوضوء اذا لم يتم مسح الرجل بالايد بس مجرد الماء، هل صحيح انه يبطل الوضوء؟ غسله قصدك، غسله بالله. ايوه غسل الرجل. وبطلان الصلاه اذا المراه لم تغطي رجلها، هل هذا صحيح؟ وسمعت في احد الاشرطه الدينيه ان اذا قال احد الناس وهو يدعي يا ارحم الراحمين ثلاثا، قالت له الملائكه اسال فان ارحم الراحمين قد اقبل عليك، هل هذا صحيح؟ والسؤال اللي بعده شيخ ما يعني معي. كم باقي كمان؟ كذلك؟ هي. أن إذا قال الشخص يا أرحم الراحمين ثلاثا فقالت الملائكة اسأل فإن أرحم الراحمين قد أقبل عليك، هل هذا صحيح؟ وهل فعلا أن الزوج باب من أبواب الجنة؟ شكرا شكرا يا أم محمد. الأخ بسام من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير حياكم الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله يا بني وأجلك. ما سؤالك؟ سؤالي المعروف عند دخولي داخل الكعبة أصلي جاي اتجاه. نعم. ولماذا عندما أصلي في حجر إسماعيل أصلي جاي اتجاه الكعبة ولا أصلي جاي اتجاه مع أنني داخل الكعبة؟ جيد. سؤال آخر يا بسام. شكرا. شكرا يا بني. الأخ سيف من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أنت الذي قلت طب العلم عندي في المدينة؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله. الله يحييك. قل. عندي سؤال. عندي سؤال في الآية سورة السجدة. نعم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني هل يعني أن الله خلق الكون في 6000 سنة من ما نعد؟ نعم واضح. ها؟ واضح السؤال. السؤال الثاني في سورة الحمد، يعني في الصلاة، في صلاة الجماعة، يعني نقرأ سورة الحمد وراء الإمام ولا لا؟ أبشر يا سيف يا بني أبشر. مشكور. الأخ أحمد من الجزائر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل عن من ينادي أباه بسيدي، لا يناديه بأبي، يناديه بسيدي. فعل خيرا. نجيبكم الآن. أريد أن أسأل كذلك عن تفسير الآية إن الإنسان لربه لكنود. نعم. في سؤال آخر يا أخ أحمد. شكرا. الله فيك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأسئلة كانت كثيرة ونبدأ بها. الأخ أبو محمد بينا مسألة الصدقة وتكلم عن مسألة الجهاد في سوريا. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يظهر دينه وأن يكفيهم شر الأشرار وأن يبدل هذا النظام الطاغي بنظام بعلو للإسلام ورفعة لأهله. والمسألة فيما يظهر لي يا أخ أبا محمد هي سياسية أكثر منها ميدانيا عسكريا. الذين في الميدان العسكري مجاهدون مرابطون، نسأل الله في هذا الشهر الكريم الذي نصر فيه رسوله أن ينصرهم، لكن المسألة تتعلق بقضايا سياسية. يعني لو تم الأمر سياسيا سينعكس هذا إن شاء الله تعالى ميدانيا. المراد كل الأمور بيد الله، ونسأل الله أن يعجل لإخواننا النصر بأي طريق كان. الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي سأل عن الزوجة والزوج والنداء بالعم والعمة وأجبناه أن ذلك لا حرج فيه. الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم المرأة المتبرجة والصيام. الصيام حاجة شيء منفك عن التبرج. الصيام شيء منفك عن التبرج، بمعنى أن المرأة إذا صامت وحفظت جوارحها وأتمت صومها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فقد برئت الذمة في الصيام. نبقى مسألة التبرج. التبرج يطلق يعني أحيانا ويراد به أمور ثلاثة. الأمر الأول يطلق ويراد به عدم الحجاب، وهذا لا يجوز شرعا كأن تكشف المرأة شعرها أو شيئا من بقية جسدها. ويطلق يعني يتكلمنا في عرف الناس بحسب ثقافاته، ما يتكلم في الشرع. ويطلق وأن تكون المرأة قد حجب يعني احتجبت لكنها أبقت وجهها وزينته، فهذا أكثر أهل العلم المعاصرين على أنه لا يجوز. والحالة الثالثة على أنها تكشف وجهها تعتقد بصحة الفتوى والبلد الذي تعيش فيه يعمل بهذه الفتوى، فلا يعد هذا تبرجا مذموما، إنما يعد اختيارا فقهيا لا حرج فيه. الأخت إيمان من الشارقة هي قالت الحقد والنفاق. هو يا أختي الكريمة فرق ما بين الحقد والنفاق. النفاق عياذا بالله يتعلق بالاعتقاد، مسألة علاقة العبد مع ربه، بعلاقة العبد مع ربه، وأن يبطن الإنسان ما لا يظهر أو أن يظهر ما لا يبطن. وهذا إن شاء الله نسأل الله أن يعافينا وإياك منه. لكن أكثري من قول اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق، أعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. وأما الحقد فهو شيء تجاه الآخرين، تجاه الناس، في علاقتنا مع الناس. قد يوجد في بعض العباد عافاك الله وحشاك إن شاء الله يكون فيه شيء من الحقد على الناس لأمور يرى أنه هو حق أو هو أولى أو يرى فضل الله عز وجل عليهم، فيصيبه ما يصيبه من الحقد والبغضاء عليهم، وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يتحلى به، وهو العياذ بالله منقصة للعبد عند ربه ومذهب لمروءته، وقد يبعثه لأخلاق ذميمة ويدفعه إليها، ولا ينبغي أن يكون فيه شيء أن يكون منه شيء في صدر أهل الإيمان. الأخت أم محمد من أبو ظبي عدة أسئلة أعتذر إليها، سأجيب على بعضها. تقول إذا أحد الوالدين قال متوفى هل يقال له ربي ارحمهما؟ نعم، الدعاء بربي ارحمهما كما ربياني صغيرة يصح قوله للوالدين سواء كان موجودين أو قد توفاهم الله، أو أحدهما حي والآخر ميت، يجوز الدعاء لأي منهما بقولك كما علمنا الله ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. نقول مرارا هذه آية نتأول منها الدعاء، فإذا قرأناها على أنها آية في صلاتنا وفي تلاوتنا للقرآن التعبدية نتلوها كما هي، ولكن إذا أردنا أن نستنبط منها دعاء فلنا أن نغير. لا يسمى هذا تغيير في القرآن، هذا كفر، لكن المراد أن نتأول القرآن. لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كيف سبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يتأول القرآن، ولم يقل فسبح باسم ربك واستغفر إنه كان توابا، تأولها. فعندما نتأول هذه الآية الكريمة نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. سجود الشكر يكون لتجدد نعمة أو لاندفاع نقمة، لتجدد نعمة أو لاندفاع نقمة، وصواب أنه لا يشترط له الوضوء ولا ستر العورة، لكن إن كان الإنسان ساترا لعورته متوضيا كان ذلك أكمل، لكن لا يكون بعد الصلاة، لأن الصلاة عبادة مستديمة. مسح غسل الرجل باليد، تقول إن لم يتأتى باليد يبطل الوضوء، لا يبطل، إذا وصل الماء إلى القدم كلها إلى الجزء المفروض غسله يكفي، ولا يلزم أن يكون قد مسه بيده، كمن يدخل قدمه في إناء واسع أو ما هو أكبر منه ما هو معروف. إذا قال أحدهم يا أرحم الراحمين أقبل الله عليه، قالت الملائكة وأقبل الله عليك، لا أعلم في هذا أثرا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزوج له حق عظيم على زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطاعت المؤمنة ربها وصلت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فحق الزوجة يجب لها تأدية الحق العظيم لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه. فحق الزوج على زوجته حق عظيم جدا ينبغي للمؤمنة أن تتقي الله فيه. كذلك لا يعني ذلك أنه ليس للزوجة حق لدى زوجها، بل يجب عليها أن يقوم بأمرها، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كذا قال صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الأخ بسام من السعودية يقول الصلاة في حجر إسماعيل بما أنها من الكعبة، لماذا لا عندما نصلي لا نتجه إلى أي مكان؟ يعني الجواب فيه دلالة عقلية، لكنه بما أنه أخرج من البناء فهو يعد من البناء حكما، لكن إذا صلينا لا يصح أن نستقبل الناس يمنة أو ميسرة أو خلفنا، وإن كان هذا جدار فيصلي مستقبلا للكعبة، حتى النفس أصلا لا تطمئن ولا يأتي منها أن تأتي ميمنة أو ميسرة، لأنها تشعر أنها لا تأتي البيت لأن البيت لم يكتمل بعد بنيانه في تلك الجهات. الله عز وجل يقول يدبر. الأخ سيف من أبو ظبي سأل سؤالان، السؤال الأول قول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ويقول هل خلق الستة أيام 6000 سنة؟ هذا اختلف الناس فيه، هل هي 6 أيام بأيامنا نحن أم بالأيام التي وردت في القرآن 50,000 سنة أو 1,000 سنة، والراجح أنه بأيامنا نحن والعلم عند الله. قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام قال بها جمهور العلماء، وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة إذا كانت جهرية لا يلزم الإمام، لا يلزم المأموم أن يقرأ خلف إمامه، ولهم في هذا أدلة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنت يا بني يا سيف مخير، والأكمل عندي أن تقرأها. بقي أسئلة الأخ أحمد من الجزائر، إن شاء الله نفيء إليها بعد هذا الفاصل مع غيرها مما يردنا من أسئلة، وإن بقي من الوقت شيء أكملنا ما نحن فيه من قولنا المبني على قول الله وبالوالدين إحسانا. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، عودا لما نحن فيه من الخير، ناخذ أسئلتكم. الأخت نوال من فرنسا. ألو. أيوة نعم. ألو، السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم. أنا حامل بستة أشهر، لكن هذا شهر رمضان لأنني أشعر بالتعب، التعب الشديد وبالصعوبة أتمام اليوم، يعني لدرجة أنني لكن ما أدري هذا من الحم من رمضان، لا أدري. لك يا أختي نوال أن تفطري وتطعمين عن كل يوم مسكينة. أفطرت اليوم لكن لم أرى أي طبيب لكي يصرح لي بالفطور، يعني فطرت اليوم وبلي غير مرتاح. لا ارتاحي، لأن الحملة جاء فيه نص شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالمسافر والمريض، قرن الحامل والمرضع بالمسافر والمريض بأنهما لهما أن يفطرا جميعا يعني. فلك أن تفطري، بعد ذلك اطمئني من الطبيب، وأطعمي عن كل يوم مسكينا. أسأل الله أن يتمم لك حملك، وأن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة، وأن يعطيك النوال على اسمك. طيب، الأخ ضبيب من العين. مرحبا. عندك حياك الله، تفضل. أبغي سألك طال عمرك عن زكاة الأغنام الهوش، تكرم. تبدو يعني عرفناها من 40 شي فوق، الشي تكفي فوق علين قدوين يعني. هي ترعى يا أخي الكريم ولا ترعى؟ لا لا، هي مزروبه ونصرف عليها ونستفيد منها، نبيع منها بعد طبعا. يعني أنتم معدين للبيع والشراء ولا للبيت للدر والنسل؟ لا لا، للبيع والشراء وللبيت وكل شيء، احنا نبغي نزكي عنها طال عمرك. إذا كانت للبيع والشراء شيء، وإذا كانت للبيت شيء آخر. لا لا، البيع والشراء وكل شيء والبيت كله، ويتحن أغنامنا واحد، ما في شيء معزول طال عمرك. لا يعني أقصد أنت تنزلها السوق دائما؟ دائما دائما، يوم بيع منها اسمي دائما. إذا كانت للبيع والشراء تقوم تقويما يعني. أيوة. في نهاية كل سنة تقومها ماليا، كم يعني باللهجة الدارجة كم تساوي، كم تسوى؟ عرفت لك التقويم، بس أنا ما حد يعني من من من من الأربعين فوق. لا لا، ما في. إذا كان هذا، إذا كانت معدل الدر والنسل، أما الآن لا، تقوم حتى لو كانت قليلا. أجل، نبغيك تعطيني تفصيلها يعني. هذا تفصيلها، مثلا نفرض انها 30 راس، نفرض نفرض انها 30 رأسا من الغنم، وان قيمة كل واحدة منهن 1,000 ريال، فاصبحت 30,000، فتزكى ربع العشر، في كل 1,025 ريال. الاخت ميساء من دبي. الو، سامعيكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، بغيت اسألك سؤال عن بر الوالدين. نعم. أنت في موضوع الحلقة تتكلم عن بر الوالدين. نعم. بس يا شيخ، أنا عندي والدي متزوج في الحرمتين، يعني أمي وحرمة ثانية، ونحن من 10 أبناء، يعني من أمنا، بس والدي تارك البيت وعايش كله عند الحرمة الأولى، الحرمة الثانية لا يسأل عن والدتي ولا يجي البيت ولا شيء، بحكم أن أنت عيالك يعني كبار. السؤال يا أختي، هذا ما له، ليس له علاقة يا أخت ميساء بالبر، هذا علاقة والدك بأمك التي هي زوجته، هو الآن لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح، إن شاء الله صحيح، يتعلق بخطئه مع أمك، لكن أنت الآن ويش أين السؤال؟ هو يا شيخة سؤال والدتي هي اللي طرحت لي هالسؤال على أساس أن أسألك. هو تارك والدتي من 4 سنين مي البيت قاعد عند حرمته ثانية، فالوالدة تبي تسأل شو ما حكمها، يعني هي إذا الوالد مي البيت ولا يسأل عنه ولا عن العيال، فهذا سؤالها هي. هي ليس سؤال بر، يعني سؤال. طب الوالد ينفق عليكم على الزوجة على أمك؟ ينفق عليها بس مش مبلغ، يعني هي مبلغ شرعا مبلغ. شرعا ونظاما في ذمته، في ذمته يا شيخ، بس انه مي البيت ولا يسأل عنها ولا عن العيال. انت اجيبي على السؤال يعني شيئا فشيئا. والنفقة ينفق، ينفق ينفق عن البيت بس ينفق على على أمك وعلى أخوانك وأخواتك؟ لا ينفق، ينفق. طيب هو أصبح بهذا مقصر، وعاد أمك هي أدرى بنفسها، إن كانت قابلة بالوضع تبقى وعانها الله تصبر، وإن كانت غير قادرة على البقاء لها أن تطلب الطلاق بحجة أنه لم يأتي البيت منذ 4 سنين. أين تكمن المصلحة؟ هذه تراجعينها أنت وأمك وأخواتك مع بعضكما البعض. نسأل الله أن يهدي الوالد، ولو ذهب منكم يعني ثلة أنت وبعض إخوانك وزرتموه وقدمتم له هدية ثم لا ينتموه بالقول وبينتم له عظيم حق أمكم عليكم وحقها كزوجة عليه، وأنه لا يتأتى أن يمكث 4 سنوات لا يأتيها، وهذا لا شك بخس للحق وظلم منه لها، ونسمع منه. فإن قال إن قبلت بهذا قبلت أو لها أن تترك، ننظر في جواب الأم، يعني يؤخذ باللين. الأخت لمياء من فرنسا. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة. السؤال الأول هو أنني متزوجة إلى فرنسا، عندي 4 سنين هنا، وزوجي لا يصوم رمضان. قبل أن أتزوج به لم أدري أنه لا يصوم. طبعا هو هو أكيد يعني نظاما وبطاقة مسلم. هو جزائري مسلم لكن لا يصوم رمضان، لا يصلي. وهذا العام توفيت والدته الله يرحمها، وعدني أن يصوم رمضان معي لكن لم يوفي بوعده. لا يصلي يا أخت لمياء البتة، بسجائر وبأنه لا يستطيع حكم أنه لم يجرب أبدا. ولا يصلي أبدا، لا يصلي ابدا ولا يصوم ولم يصوم طول حياته. نسأل الله العافية. والصلاه لم يصلي قط؟ لم يصلي قط، لا يعرف معنى الصلاه. حينما تزوجت به لم اعرف هذا، لان والدته كانت تصلي امامي. هي كانت مريضه مرض السكر لا تصوم، اولادها كلهم لا يصومون، كاين اللي يصوم وكاين اللي ما يصومش، لكن زوجي لا يصوم. طيب أخت الكريمة، خذي أقول له أنني لا يجوز أن أعيش مع شخص لا يصوم ولا يصلي. ماذا يقول؟ لا يقول أي شيء، يعيدني أبخي من بعد، يقول لي لا أستطيع، عندي دواء يجب أن أشربه، ولم أكل طول النهار لكن أشرب كل السجائر. عانه الله، عانك الله، عانك يا أخت لمياء. خذي هاتفي، من هاتفي السعودي من الإخوة في الآن، وسأكلمك إن شاء الله تعالى. كلميني غدا مساء إن شاء الله. نسألك سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا حامل في 6 أشهر، وطبيب المختص قال لي لا تصومين رمضان. حقيقة أنا أصوم حينما أجد نفسي أنني أستطيع أصوم، لكن نحن نفطر هنا 9:45. لك أن عشان الوقت يا أخت لمياء، لك أن تفطري لأنك حامل، لك أن تفطري ولا تصومي، وأطعمي عن كل يوم مسكينة. تفضل يا أخ أمين من دبي. السلام عليكم. كيف حالك الشيخ؟ السلام ورحمة الله. الشيخ سؤالي باختصار، ما ما ما قولك في التغني في بدعاء القنوت وخاصة في الجماعة؟ يعني أبشر. جزاك الله خيرا، شكرا. في أحد آخر؟